صلى الله عليكم بالصلوات على محمد وآل محمد. قال إمامنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وكأني بقائلكم يقول إذا كان هذا قوت ابن أبي طالب فقد قعد به الضعف عن قتال الأقران ومنازلة الشجعان، ألا وإن الشجرة البرية أصل بعودا والروائع الخضرة أرق جلودا والنابتات البدوية أقوى وقودا وأبطأ خمودا، وأنا من أحمد كالضوء من الضوء أو الذراع من العضد، لو تظاهرت العرب على قتالي لما وليت عنها. الناس ما كانوا يعلمون في حياة النبي صلوات الله وسلامه عليه، وهكذا في أيام الخلفاء الثلاث أبي بكر وعمر وعثمان، ما كانوا يدرون بأن علي بن أبي طالب سلام الله عليه شنو أكله شنو شربه شنو سلوكه بالبيت، ما كانوا مطلعين على هذا. اطلعوا على أكل الإمام واطلعوا على اقتصادية الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام في وقت في أيام خلافته، بأيام خلافته يلا عرفوا على أن أكل علي بن أبي طالب شنو، إدام علي بن أبي طالب شنو، وكذلك أيضا مشرب علي بن أبي طالب شنو، وإلا قبل هذا كان خفي عليهم. فلما اطلعوا الناس بأيام خلافة الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام على أكله وعلى شربه وعلى ملبسه وعلى إدامه، قالوا إذا كان هذا قوت علي بن أبي طالب فقد قعد به الضعف عن قتال الأقران، إذا هذا أكله وهو عبارة عن خبز الشعير الجاف اليابس بنخالته وإدامه إما الملح وإما اللبن وهو عبارة عن الحليب وملبس هذا لباس الصوف، فبعد علي بن أبي طالب ما راح يتمكن على قتال الشجعان على مبارزة الشجعان كما تمكن قبل هذا في أيام النبي من مقاتلة عمرو ابن عبد الود العامري، وكذلك مقاتلة مرحب الخيبري، وهكذا أيضا من صرع عمرو ابن عبد ابن معدي كرب الزبيجي، ومقاتلته بالنسبة إلى الشجعان وإلى الأبطال وإلى الفرسان. بعد الآن علي بن أبي طالب ما عنده ذيك القوة، ليش؟ لأن قبل هذا كان يأكل مآكل لذيذة شهية قوية، وأما الآن لا، ما يأكل غير خبز الشعير وإدامة عبارة إما في وقت الملح وفي وقت اللبن، وهو المراد من اللبن يعني الحليب. هذا قلت علي أبي طالب. الإمام سلام الله عليه بين قال وكأني بقائلكم يقول إذا كان هذا قوت ابن أبي طالب فقد قعد به الضعف عن قتال الأقران ومنازلة الشجعان، ألا يعني انتبهوا أيها الناس، ألا للانتباه، ألا وإن الشجرة البرية أصل بعودا. يقول لاحظوا الآن النبات النباتات وكذلك الأشجار اللي موجودة عندنا بالمدينة يعني بنفس الحضر وكذلك بالبادية، شوفوا العودة مالت البادية مثل العودة مالت الحضر؟ لا، ذيك تصير اقوى، ذيك تصير انشط. هذا الصفر يقول ألا وإن الشجرة البرية أصل بعودا والروائع الخضرة أرق جلودا والنابتات البدوية أقوى وقودا وأبطأ خمودا. يقول الآن لما يتخذون مثلا هالفحم هذا من يأخذوه؟ يأخذوه من شجر الغضر هذا الذي ينبت في البيداء الذي ينبت في الصحراء لأنه نار أقوى نار الغضر نار أقوى جهة والجهة الثانية يبطي الله يطفئ نار كل شديدة نار كل قوية. يقول وأنا من أحمد كالضوء من الضوء والذراع من العضد. يقول بطولتي وشجاعتي من بطولة رسول الله صلى الله عليه وآله شجاعتي من شجاعة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. مو جايتني بواسطة الأكل بواسطة الشرب بواسطة الملبس بواسطة الأدام وإلا لو كان الأكل والشرب هو سبب لتقوية الإنسان لكان معاوية من أقوى العالم لكان معاوية من أشجع العالم. ومع العلم معاوية ابن أبي سفيان مآكله مشاربه ملابسه كلها لذيذة وشهية وهكذا لينة الملابس مالته لينة والمآكل مالته مقوية ومغذية وهكذا المشارب مالته مشارب كلش سائغة وروية ومع هذا كله كان يعبر عنه بالبنت المخدرة يعني ما كان يتمكن يطلع من خيمة مالته الى ميدان الحرب الى ميدان القتال الا يوم واحد كأنما التفت اليه ابن العاص وقال له اريد هاليوم تطلع قال له شو اسوي قال له اريد تروح تحارب لان العراقيين ماخذين العراقيين دائما الاوقات يفتخرون ويطاولون ويمتدحون باسم امامهم وخليفتهم وزعيمهم علي بن ابي طالب صلوات الله وسلامه عليه. وانت زعيم اهل الشام انت خليفة اهل الشام انت امير اهل الشام واذا يوم من الايام ما شفناك اطلعت الى ميدان حرب الى ميدان قتال والشاميين مطعطيين برؤوسهم الى الارض بسببك انت. فاريد هاليوم تبين شجاعتك تبين بطولتك حتى نرفع رؤوسنا عاليا ونفرح ونستر ونفتخر على اهل العراق ونقولهم هذا زعيمنا وهذا خليفتنا وهذا سلطانه وشوف بطولته وشجاعته. قال له يا ابن العاص اراك طمعت في امر الامارة من بعدي. شو كلمتك هذه مو كلمة ناصح لا كلمة واحد يريد يقتل صاحبه حتى يصير هو مكانه هاي مو نصيحة من عندك. قول غيرها. قال له ابدا ما اتنازل عن هالكلمة هذه اقول لك اهل الشام ايش يقولون كيف ما كان اثر عليه. قال له عاد اسرجوا لي جوادي اسرجوا له الجواد ماله الفرس ماله صار فرد هرج ومرج ما بين اهل الشام على ان معاوية يريد اليوم يحمل اليوم معاوية يريد يقابل جيوش اهل العراق اليوم يريد يحارب يريد يقاتل منين طلعت الشمس قالوا. واذا ذاك الوقت معاوية طلع على ظهر فرسه اهل العراق اصبحت ولولة ما بيناتهم اصبحوا في هرج ومرج. سأل الامام سلام الله عليه الامام كان في اخر الصفوف قال ما بالكم ما هذه الهمهمة والدمدمة شو لغط كلام اصبح بيناتكم شفوا. قال له يا اليومين معاوية هذا اليوم خارج من الخيمة طالع برا هذا البكر المخدرة البنت المخدرة اللي ما تطلع من الحوش اليوم شو طالع ويقال بانه يريد قتالنا. قال علي بجوادي علي بفرسي جابوا الفرس الامام صلوات الله وسلامه عليه فركب على ظهر فرسه. معاوية كان يمشي ويتلفت يمنى ويسرى يعايز يشوف علي بن ابي طالب وين في جهة من الجهات فاذا كان بجهة الميمنة حتى هو يروح الميسرة واذا كان بالميسرة هو حتى يروح يحمل على الميمنة يكون في المنطقة اللي علي بن ابي طالب بيها. فعند ذاك صار قريب من جيوش اهل العراق بعد شوية ويوصل اليهم واذا بالامام امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه راكب على ظهر فرسه واذا هو يلوح امام معاوية. معاوية بمجرد ان شافه من بعيد هذا علي بن ابي طالب اجا واذا به رجع الى ورائه حمل على اليمن ترك العراقيين ما حمل عليهم حمل على اهل الشام على جماعته حمل الرقضة مالته والغارة مالته صارت على جماعته. علي ابي رمي صلوات الله وسلامه عليه على رسله ما تبعه لكن فقط رأى صورة بس رأى وجه واذا به لم يتمكن من ان يثبت. ابن العاص شاف غاير استقبل بالطريق قال الى اين المفر وين ما لي اراك فارا قال او ما تنظر الى ملك الموت خلفي قال له ماكو ولا ملك موت ولا شيء هذا علي بن ابي طالب ماكو ملك موت مشتبه انت قال او يكون ملك الموت اعظم من علي بن ابي طالب اقل الملك الموت ينطمه له يقوم يعالج الانسان ساعة ساكت لساعة يعالج سكرات الموت لكن علي بن ابي طالب ماكو قطة فرق قطة واحدة. فالغرض هذا معاوية اللي كان يأكل شكره حقه حفتيا كل ما فيه يقدر يأكل ولا يشبع ومو يأكل أكل نهم ليك المآكل تجي ملك وسلطان يأكل المآكل اللذيذة الشهية القوية المغذية ومع هذا لا عنده بطولة ولا عنده شجاعة. فالقوة والشجاعة والبطولة مو من الأكل وإنما من الله جل وعلا يمن الله بها على من يشاء من عباده. لهذا يقول الإمام سلام الله عليه أنا للحرب عليها وبنفسي أصليها نعمة من خالق الخلق بها قد خصليها يقول سلام الله عليه خصني الباري وحباني بهذه القوة وبهذه الشجاعة وبهذه البطولة فيا نعمة جليلة من الباري جل وعلا حبابها الإمام أمير المؤمنين وسائر أولاده انظر إلى أشباله يوم عاشورا لما أصبح الصباح عليهم يوم الطف وإذا بهم عطاشا قد تغيرت ألوانهم وذبلت شفاههم من شدة الظما من شدة العطش. هذا الشباب وهو القاسم وهذا علي الأكبر وهذا أحمد بن الحسن كل منهم يوم عاشورا. علي الأكبر ينادي يا أبا العطش قد قتلني وثقل الحديث قد أجهدني فهل إلى شرب من الماء تقوى بها على الأعداء. يأتي إليه أحمد بن الحسن يقول يا عما العطش قد قتلني فهل إلى شرب من الماء تقوى بها على أعداء الله فيقول اصبر قليلا فإن جدك سيسقيك بكاسه الأوفى شرب لا تظمأ بعدها أبدا. يرجع إلى ميدان القتال وهو يقول اصبر قليلا فالمنى بعد العطش فإن روحي في الجهاد تنكمش لا أرهب الموت إذا الموت وحش ولم أكن عند اللقاء إذا رعش. وانظر إلى هذا الشباب الذي تقدم ذكره وهو القاسم كان له من العمر يوم عاشورا 13 سنة 13 سنة عمره ووجهه كفلقة قمر طالع. انظر إلى بطولته وإلى شجاعته وإلى عدم مبالاته واعتنائه بأعداء الله وأعداء رسوله. لما حمل على الأعداء وهو يرتجز ويقول إن تنكروني فأنا نجل الحسن سبط النبي المصطفى والمؤتمن هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا صوب المزن. حمل على الأعداء حملة بطل غير هياب وغير مبال بتجمع الأعداء وتحشدهم دخل في أوساطهم خرج من أعراضهم. هذا والحسين واقف بباب الخيمة ينظر إلى حملات ابن أخيه القاسم. يقول حميد بن مسلم: وإذا بعمر بن سعد بن نفيل الأزدي عليه اللعنة قال: علي آثام العرب لئن مر هذا الغلام بي، يعني إذا مر علي هذا الغلام وهو يطرد الكتائب بين يديه، إلا ما فكرت به عمه الحسين. يكون أراوي مصيبته إلى عمه أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. فقلت له: ويلك، ما تريد من يكفيك هؤلاء القوم الذين تراهم قد احتوشوه وحاطوا به من كل جانب ومكان. فقال اللعين: والله لأحملن عليه هذا. وقد انقطع شسع نعل القاسم. شوف عدم اعتناء او عدم اهتمام بالقوم، شسع مال العالة ينقطع ما يخليه، حتى لا يقولون اعداء شدهناه، حتى لا يقولون اعداء اشغلناه واذهلناه عن شسع نعله عن اشتراك مال النعل. لما انقطع ما قدر يسوي لي، ما مطي مجال، احنا مذهلين ما منتبه، لا يريد يبين لهم على انه انا منتبه ومنتبه وشعوري عندي الان شسع نعل انقطع انتبهت اليه، يعني انتم مو لاهليني مو مشوشيني، ما منتبك انا منكم ابد. هذه هي البطولة على صغر السن. لماذا؟ لانه يقاتل عن ايمان، يقاتل عن عقيدة. اللي يقاتل عن ايمان وعن عقيدة ما يبالي اي خطر اي ضرر يرد عليه، ما يعتني منه، يقول لك في سبيل الله اتحمل كل خطر. واذا بالقاسم انحنى ليشد شسعا عليه، والقوم كانوا بعيدين عنه، كانوا خائفين من بطولته ومن شجاعته. واذا بهذا اللعين جاء اليه بغتة، جاء اليه غيل اغتيال، فضرب القاسم على رأسه ضربة اوى منها الى الارض صريحة مناديا: يا عماه ادركني. لما سمع الحسين صوت القاسم جاء الى جلس عند قائلا: يعز والله على عمك ان تدعوه فلا يجيبك او يجيبك فلا يغني عنك شيئا. ويلي بشو نادى يا جاسم شبيدي، يا ريت السيف قبلك حز وريدي، هاللكم تخلوني وحادي على خيمي يا عم الخيل تفتا يا عم شقالت من الطبر روحك يا جاسم، ما ترى وين جروحك لو ان ابقى يا عم كنت نوحك بقلب مثل الغضا وبدمع محمر حط حسين صدر بصدر جسام شبب فوق وشال اليم الخيار صدر يا بصدر عمه وخطب الاجدار بالتربان وحسيني تعسى يا رجابة ومدد ما بين اخوته. جاء به الى جنب ولدي علي الاكبر، جاب ومدد ما بين اخوته بتعدهم يا ويلي وهم